الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أن نستأنف الدراسة في هذا الكتاب وهو الفتوى الحموية الكبرى بعدما توقفنا لمدة، وكنا قد أخذنا وقرأنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من كلام ابن خفيف. كلام ابن خفيف من أطول النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا الكتاب، ورأينا أن كلامه فيه فوائد عظيمة جدا. بدأ من صفحة 385 إلى 459، ومن أهم الفوائد التي أخذناها من كلام ابن خفيف أنه من تلاميذ أبي الحسن الأشعري المباشرين الذين أخذوا عنه، وأنه ممن يثبت الصفات الفعلية. هذا يدل على أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله مدته في المرحلة الأخيرة قد امتدت إلى أن أخذ عنه منهجه وعرف عنه منهجه، وهو طريقته ومنهجه على الطريقة السلفية. وقبل أن أتمعن في كلام ابن خفيف، ما كنت أدري أن هناك من تلاميذ أبي الحسن الأشعري من هو على منهجه في المرحلة الأخيرة، مع أني قرأت هذا مرارا إلا أنني لم أتمعن ولم أتنبه لهذه الفائدة، وهي فائدة كبيرة، أن من تلاميذ أبي الحسن الأشعري من كان على منهجه كاملا بما في ذلك إثبات الصفات الاختيارية، إثبات الصفات الفعلية. لأن الأشاعرة كما تعرفون، المذهب الأشعري مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة الكلابية، بدأت المرحلة الأولى من المرحلة الثانية من مراحل الأشعري، وأئمة هذه المرحلة منهم الباقلاني ومنهم تلاميذه، أكثر تلاميذ الأشعري هم على المنهج الكلابي، منهم ابن مجاهد وغيرهم. أما من هو على منهج الأشعري تماما بما في ذلك إثبات الصفات الفعلية، هذا استفدناه من كلام ابن خفيف، هذا الذي ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطوله. وهناك رسالة علمية يعني ابن خفيف لم أطلع عليها، لعل فيها فوائد أخرى أيضا مطبوعة. ثم ذكر الشيخ الإسلام نصوصا أخرى أيضا من لبعض الأعلام، يقول: ومن متأخريهم، الضمير يرجع إلى الصوفية، لأن ابن خفيف من أعلامهم. قد عرفنا أن تصوفه ليس من ذلك التصوف الذي فيه الحلول والاتحاد أو تلك الخرافات، مع أن التصوف ولو كان قليلا لا يخلو من خطورة. من متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر الجيلي نسبة إلى جيلان لأنه من هناك، يقال الجيلاني ويقال الجيلي. كتابه الغنية مطبوع وطبع طبعات، طبع مترجما وطبع بدون ترجمة، وهو الغنية. وقد نقل عنه كثيرون من الحنابلة وغيرهم. يقول فيه: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات، الصانع هذا لا يجوز استعماله كاسم من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله عز وجل الصانع، وإنما هذا من باب الإخبار وهو بمعنى الخالق. وأما معرفة الصانع بالآيات والدلالات، الآيات الكونية والشرعية، الدلالات أيضا الشرعية والكونية على وجه الاختصار. نعم. فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. تعبيره هنا من أصرح ما يكون، لم يقل وهو في العلو، بل قال وهو بجهة العلو، هذا من أصرح ما يكون. مع أن أهل السنة لا يطلقون القول بإثبات الجهة كما تعرفون، ولكنه هنا بهذا التقييد بجهة العلو لا بأس به. هذه الجملة: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، جملة واضحة جدا. حرفها بعضهم كما في طبعة الحلبي من الغنية وجعلوها هكذا: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو. وهو بجهة العلو مستو يكون بمعنى المستولي، مستوى بمعنى يعني هو مستول على جميع الجهات ومحتو على العرش وغيره، وبهذا يكون يختلف المعنى. وهذا تأويل بارد وتكلف ما أدري كيف تجشمه صاحبه، جملته وكلامه واضح. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. نعم. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. الذين يصفونه بأنه في كل مكان هم صوفية الجهمية، صوفية الجهمية والمعتزلة، والذين ينفون عنه النقيضين لا داخل العالم ولا خارج العالم هم أيضا الجهمية والمعتزلة ولكن نظارهم. وقد يكون أحدهم أحيانا يقول بهذا وأحيانا يقول بهذا. نعم. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. طبعا هو مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي، على كل نبي أرسل، هذا يحتاج إلى دليل، ولعله عنده دليل. بلا كيف. نعم. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس. ابن عبد البر هذا إمام المغرب، وقد اشتهر بهذا اللقب في ذلك العصر، وعصريه الخطيب اشتهر بإمام المشرق، وكلاهما توفي في سنة واحدة 463. نعم. قال: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد

وقد تأثر بشيخه ابن فورك ووقع فيما وقع فيه المتكلمون من التأويل، وهو يثبت بعض الصفات الخبرية ويؤول بعضها. ويقول هنا شيخ الإسلام، طبعا توفي سنة 458، هو وأبو يعلى توفي في سنة واحدة 458، ما توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، يعني هو متأثر بهم وتأثره بهم واضح. وكتابه هذا الذي ينقل عنه شيخ الإسلام فيه كثير من التأويلات وفيه كثير من الإثبات أيضا. يقول شيخ الإسلام: مع هذا ومع ذبه أيضا عن المتكلمين، قال في كتاب الأسماء والصفات ما وقع فيه من التأويل، إلا أنه مع ذلك أثبت كثيرا من الصفات. نعم. قال: باب ما جاء في إثبات كتابه الأسماء والصفات، طبع أول ما طبع بتعليقات الكوثري، محمد زاهد الكوثري، وملأه بتعليقات فيها سب وشتم من للأئمة الإعلام، وسبه وشتمه شيء لا يطاق. وأيضا تعليقاته أفردها بعضهم، ورد عليه كثيرون من أوسعهم في الرد عليه شيخنا الشيخ الدكتور شمس الدين السلفي، اهتم بالرد عليه اهتماما خاصا، وكان يهتم بهذا كأنه خلق لهذا الكوثري. وشيخنا الشيخ شمس أيضا كان رجلا موسوعيا قويا في اللغة، وهذا مكنه من الرد عليه في كل شيء، رد عليه في الحديث وفي اللغة وفي كل ما يخوض فيه. وأفرد لردوده عليه فهرسا خاصا في كتابه الماتريدية، فهرس خاص للسباب ولشتائم الكوثري، شتائمه فهرس خاص، وفهرس خاص لردوده عليه. نعم. قال: باب ما جاء في، ثم طبع بتحقيق الشيخ عبد الله محمد الحاشدي تحقيقا جيدا، وهو يبدو لي من قراءتي لكلامه أخ متمكن في علم الحديث. نعم. قال: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر. طبعا نحن لسنا بحاجة لهذه الجملة، هذه لا من حيث الجارحة. يقول: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. هذا من تأثره بالمتكلمين. من قال لك أن من يثبت الصفتين هذه يثبتها على أنها جارحتان؟ من قال؟ وهذه الألفاظ لا تستخدم لا إثباتا ولا نفيا، ولسنا بحاجة إليها، جارحة وليست جارحة، ما الذي أحوجنا إليها؟ نفينا للكيف والتكييف، نفينا للتكييف يكفي. نعم. قال: لا من حيث لورود خبر الصادق بهم، هذا كلام جميل. يقول: نحن نثبت هذه الصفات لورود خبر الصادق به، طبعا في الكتاب والسنة، خبر الصادق يوم الكتاب والسنة. نعم. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك. ومثل قوله. نعم. حديث متفق عليه. نعم. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده، كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هذا الحديث فيه بيان ما سيكون، ما ستكون عليه الأرض في المحشر. وخبزة واحدة، الخبزة هنا هي خبز الملة، خبز الملة تعرفونها، موجودة في السعودية، أنا رأيتها هنا ما أدري، كانت قديما في لما يذهبون في الصحراء يحفرون، وهناك تعرفونها خبز الملة. القصد هنا أن الأرض ستكون هكذا كلها، وفي لفظ آخر في البخاري نفسه، نسيت اللفظة قريبة من هذه، كقرصة النقي أو قريب من هذا. ستكون الأرض هكذا، وستكون هي خبزة واحدة يتكفاها، وفي لفظة يتكفأها، يقلبها الله عز وجل بيده، طبعا الحديث في صحيح البخاري، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر وفي السفر، كلاهما، السفر جمع السفرة هذه، والسفر معروف، هذه الخبزة هي تقلب وتسوى هكذا. والقصد أن هذه ستكون نزلا لأهل الجنة، هذه سيأكل منها أهل الجنة، الأرض التي تحتهم هي هكذا نزلا لهم. نعم. والشاهد هنا يتكفاها الجبار بيده، هذا هو الشاهد. نعم. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده. طبعا والذي نفس محمد بيده هذا ورد في أحاديث كثيرة. نعم. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار، سحاء هذه صفة، وما بعدها منصوب على الظرفية، صفة هذه سحاء، ملأ سحاء الليل والنهار، يعني دائمة العطاء والصب. نعم. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. القبض أي قبض الأرواح عند الموت. نعم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويده مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث: إن الله لما خلق، حديث حسن. نعم. إن الله لما خلق آدم مسح ظهره. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه ابن عبد البر والشيخ الألباني. نعم. إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش. لم يفسروا أي لم يؤولوا التأويل الذي عليه الجهمية والمعتزلة. أما إذا كان يقصد لم يفسروا أي لم يدركوا معانيها ولم يهتموا بمعانيها فهذا خطأ، وهذا كثير في كلام السلف، نفي التفسير، وهو مفسر عندهم، مثل ابن عبيد القاسم بن سلام وفي كلام غيره مفسر أن نفي التفسير هنا نفي تفسير الجهمية. نعم. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل. القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة وألف هذا الكتاب، طبعا هو توفي في السنة التي توفي فيها البيهقي 458. إبطال التأويل طبعا هو مطبوع بتحقيق الشيخ عبد الله بن حمد محمد، أي هو يبدو أن هنا خطأ، طبعا هو الآن مطبوع في مجلد واحد، طبع في أجزاء سابقا الآن طبعه في مجلد واحد. هذا الكتاب ألفه في الرد على ابن فورك. ابن فورك ألف كتابه مشكل الحديث وملأه بالتأويلات، والمراد بالمشكل هو عنده المشكل فيما يراه، الإشكال الذي يراه المتكلمون، فملأه بالتأويلات. جاء أبو يعلى ورد عليه وأحسن في إبطال التأويل، أحسن في هذا الباب في هذا الجانب أيما يحسن، ولكنه لم يحسن في باب التقرير. سرد أحاديث كثيرة، أحاديث ضعيفة جدا، منكرة بل موضوعة، سردها ذكرها استدلالا بها لإثبات الصفات. هذا الجانب لم يحسن فيه، والجانب الأول أحسن فيه. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. رد هذه الأخبار كما هو منهج المعتزلة، يردونها هكذا، أولا يردونها ثم يؤولون بعضها، ولا التشاغل بتأويلها كما هو منهج غالب الكلابية والأشاعرة والماتريدية. نعم. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بصفات لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم. أسود بن سالم هو الوحيد الذي لم يسبق. يقول المحقق: أبو محمد العابد كان ذا عبادة وصلاة، مجانبا لأهل البدع ومبغضا له. يقول الطبري: كان ثقة ورعا فاضلا. أما البقية فسبقت نصوصهم. نعم. وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها. طبعا حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها. التأويل يقابل الظاهر. ما هو التأويل؟ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى غيره بقرينة. فالتأويل يقابله ماذا؟ الظاهر. والمجاز يقابله الحقيقة. نعم. لذلك يقول: حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها. نعم. ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل: لما فيه من إزالة التشبيه كما يزعمه المتكلمون، لأن هذه حاجة ملحة، لو كانت ضرورية لسبقوا إليها. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم: صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. هذه الطريقة المنسوبة إليه في الكلام معروفة، الأشعرية. والأشعرية كما قلنا مرت بثلاث مراحل: المرحلة الأولى الكلابية، وهي المرحلة الثانية من مراحل الأشعرية. المرحلة الثانية الاعتزالية، تبدأ من بعد الجويني. والمرحلة الثالثة الفلسفية، الأشعرية الفلسفية، وإمامها الرازي الذي توفي سنة 606 ومن بعده. إذن الأشعرية من أحسن إلى أسوأ، بينما أبو الحسن الأشعري نفسه له ثلاث مراحل: من سيء إلى أحسن، كان معتزليا ثم كلابيا ثم سلفيا. ففي المرحلة الأخيرة كان على مذهب الإمام أحمد كما سنقرأ كلامه هنا. مع ذلك بقيت بعض الرواسب التي لم يتفطن لها وظنها أنها من السنة، ولكنه في الجملة على مذهب أهل السنة. فلاحظوا هذا التفاوت بين الأشعري نفسه وبين الأشعرية. والذين ينتسبون إليه الآن لا يمت إليهم بصلة، أبو الحسن الأشعري لا يمت إليهم بصلة. أول من يرد عليهم هو، أول من يتبرأ منهم هو، لأنه ترك هذه الطريقة، ترك هذا المنهج وأبطل هذا المنهج، وألف مؤلفات عديدة في الرد على هذا المنهج. مع ذلك هم يتمسكون بأقواله القديمة ويزعمون أنهم أشاعرة. وسيذكر شيخ الإسلام فيما سيأتي أن هؤلاء يأخذون ممن يتعصبون لهم، يأخذون منهم الأسوأ ويتركون ما أصابوا فيه. سيأتي هذا التنبيه من شيخ الإسلام. نعم. قال: وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة. طبعا هذا الكتاب مطبوع بتحقيق أحد المستشرقين، وهو كما يقول شيخ الإسلام من أحسن الكتب المؤلفة في بيان اختلاف الفرق ومذاهبهم. نعم. وغيرهم. ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. هكذا عنوان هناك، عنوان مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. نعم. وأصحاب الحديث جملة، يبدو هذه مع بعض مع ما بعدها جملة قول. نعم. أصحاب شيخ نقل في الحاشية كم؟ 98. نعم. أي حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. إذن هذا الذي عندنا ليس بصحيح. نعم. مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، هكذا العنوان. رقم 5. نعم، ذكر في الهامش، ولكن في الترقيم أيضا كان ينبغي أن يقول هكذا: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، هنا نقطتين، بعدها هذه الجملة مع ما بعدها. نعم، جملة. نعم. قال: جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني مجمل كلامهم. نعم. وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم، وأن الله واحد أحد، هذا كله ورد في اسمه الواحد واسمه الأحد هذا كله ورد، ولكن فرد لم يرد اسما لله عز وجل، ورد في حديث ضعيف ولم يرد في لم يرد له دليل صحيح. إذن هذا من باب الإخبار وليس من باب الاسم. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بلا كيف، يعني معناه بلا تكيف، نحن لا ندري كيفية صفات الله عز وجل. نعم. وأن له عين، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. هذا السبق سبق أن المعتزلة ومن تأثر بهم من الخوارج يقولون إن أسماء الله عز وجل غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، وبهذا يتوصلون إلى القول بخلق أسماء الله عز وجل. وذكرنا أن من قابلهم من الكلابية يقولون أسماء الله الاسم هو المسمى، عندهم الخوارج والمعتزلة الاسم غير المسمى، وعند الكلابية الاسم هو المسمى. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يعبرون بأن الاسم للمسمى، سبق التفصيل في عندما علقنا على كلام ابن جرير الطبري. نعم. وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. هي الكلام في اللفظ والوقف، من كان يتوقف ويقول لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول القرآن غير مخلوق فهذا مبتدع، وهؤلاء يسمون الواقفة، وبدعته من شر أنواع البدع. تتوقف في ماذا؟ ما دام يتوقف فهو مقتنع ببدع ما. أما اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ففيهم من اللفظي أي الملفوظ، هم يستعملون هذا اللفظ للتستر، اللفظ عندهم هو الملفوظ، فالذي يرى أن الملفوظ مخلوق هم الجهمية، والذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد باللفظ التلفظ هذا صحيح، ولكن الإمام أحمد كان يمنع من هذا أيضا سدا لذريعة، كان يبدع من يقول هذا. نعم. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون عنه. ولا يقولون مخلوق، هذا إذن سبق، لأن الإيمان إما أن يقصد به الأعمال، أعمالك هي مخلوقة، وإما أن يقصد به ما تقوله منها لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن أسماء الله عز وجل المؤمن، هذا ليس مخلوق، ولأجل هذا الإجمال لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نفصل. نعم. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينه، ويسلمون للروايات الصحيحة. طبعا إنكارهم للجدل والمراء معروف عنهم، والآثار في ذلك كثيرة جدا، من أكثر من ذكرها وأوردها ابن بطة رحمه الله في الإبانة، كثيرة جدا، لأن المراء ليس سبيلا للوصول إلى الحق أبدا. نعم. قال: ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك لا يقولون كيف في الصفات، في الصفات لا يقولون كيف، ولا يقولون لما في الأفعال. الله عز وجل له الحكمة البالغة في أفعاله، ولكن لا يجوز أن يسأل ويقال إيش الحكمة في هذه وإيش الحكمة في هذه. نعم. عرفنا الحكمة جيد، ما عرفنا نؤمن بأن هناك حكمة. نعم. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي سبق التعليق على هذه الآية، وأن نحن المراد به الملائكة، هذا لا يوافق عليه الإمام الحسن الأشعري. نعم. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع، وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى، وترك الغيبة كلامه جميل وجامع. نعم. وترك الغيبة والنميمة والسعاية، وتفقد المآكل والمشارب، تفقدها من حيث الحل والحرمة. نعم. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله. رأيتم هذا الوضوح؟ وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه. الأشاعرة المعاصرون يقولون أن هذه الجملة مدسوسة في كلامي وبالحسن الأشعري، ومن فضل الله عز وجل أن هذا الكتاب حقق بتحقيق كافر أحد الكفار، هو الذي حققه. لو حقق في السعودية أو في هذه البلاد أو لقالوا هذه جملة مدسوسة، دسها التيميون، والكذب عندهم رخيص سبحان الله، عند بعضهم، لا أقول عند، الكذب عند بعضهم وخاصة هؤلاء الجدد أعلام النشاط الأشعري الجديد، في بعضهم هذا رخيص. ما هو الدليل على أن هذه الجملة مدسوسة؟ ما هي النسخ عندك، نسخ الكتاب المخطوطة؟ أبرزها للناس حتى نعرف أن هناك شيء من المصداقية في كلامي. هكذا تدعي أنها مدسوسة، طيب هذا الكافر إيش المصلحة في أن يدسها؟ هذا الكافر إيش المصلحة؟ هل هو أيضا من أتباع ابن تيمية؟ وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه ندب. نعم، أنتم ما تقولون، أبو الحسن يقول، أبو الحسن يقول، والمفروض أن تقولوا بما يقول ما دام أنكم أشاعرة. نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، أبو الحسن الأشعري سبحان الله، أنا لاحظت في حياته، أنت لما تقرأ الرجل فعلا يحب الحق ولا ينظر إلى اعتبارات أخرى، معتزلي كلابي سلفي، يعني هذا التنقل وبهذه الصورة ترى لا يكون إلا ممن يريد الحق فعلا. وإلا هل ترون أن هؤلاء المعتزلة عتاة المعتزلة لم يظهر لهم الحق طوال حياتهم؟ بعيد. هذا الرجل فعلا يريد الحق، صار معتزليا لأن هذه بيئته، شيخه معتزلي وهو زوج أمه معتزلي شيوخه معتزلة، ثم صار كلابيا، ثم في كل مرحلة واضح. وهذا لا يكون إلا ممن يقهر النفس، يقهر الهوى، ويكون قويا جدا في طلب الحق. هذا الرجل منهم، نحسبه كذلك والله حسيبه. نعم نعم. طبعا هم في درجاتهم، لنيل درجاتهم يحققون كتب مثل ما نحن نحقق عندهم، الأقسام عندهم وإنهم تحقيق الكتب، حققوا كثيرا من الكتب. نعم. أي هذا مستشرق، هلموت ريتر مستشرق. نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه إن حتى الأشياء. تعبيراته جميلة، قال أهل السنة وأصحاب الحديث. نعم رحمه الله. نعم. ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، هذا من الأمور التي لا يوافق عليه أبو الحسن الأشعري ولا غيره. أهل السنة والجماعة لا يقولون ليس بجسم ولا يقولون هو جسم أبدا، هذه من الألفاظ المجملة التي نجري عليها قاعدة أهل السنة المعروفة، التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. وأيضا لا نقول، لا يقول أهل السنة لا يشبه الأشياء هكذا عموما، لأن التشبيه لفظ مجمل، لا يشبه الأشياء، إنما ينفون المثلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحديث عن التشبيه والتمثيل طويل. نعم. المهم هذان اللفظان ليس من أهل السنة، لا يطلقون هكذا. نعم. وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول. هذا أولا سبحان الله، دليله تدرجه في الاستدلال، تدرج قوي. أولا الله عز وجل هو الذي يثبت الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف. نعم. بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف أنه دقيق في التعبير هنا، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه النماذج ثم أطلق هذا القول في مذهب أهل السنة، لا يلتزمون إلا ما كان في الكتاب والسنة، يقول هكذا عموما سواء ما في ذكرت فيما ذكرته أو فيما لم أذكره، هذا منهجه. نعم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى ورد عليهم، ورد على أبو الحسن الأشعري أحد الماتريدية، رد عليه وقال أبو المعين النسفي، هذا من أئمة الماتريدية، هو أشهرهم بعد أبي منصور الماتريدي، رد عليه وقال هذا التأويل ليس ممن فرد به المعتزلة، نحن أيضا نؤول. ما شاء الله، استدراك جميل. نعم. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، الإبانة في أصول الديانة طبع طبعات عديدة، من أحسنها طبعة الدكتورة فوقية، قدمت له بمقدمة عن حياة الأشعري وعن أطواله، وأيضا اعتمدت نسخ عديدة، وإلى الآن لا زال الأشاعرة يشككون في هذا الكتاب. هؤلاء الأشاعرة يقولون هذا الكتاب ليس في من كتب أبي الحسن الأشعري. سبحان الله، الكتاب أورده ابن عساكر في كتابه، ذكروني بالكتاب، تبيين كذب المفتري، أورده كله، أودعه كله هناك دفاعا عن الأشعري وابن عساكر الأشعري. قالوا هناك فروق بين ما أورده ابن عساكر وبين النسخ الموجودة، الفروق موجودة حتى في صحيح البخاري، حتى في صحيح البخاري الفروق موجودة في صحيح مسلم. هل ننكر أن صحيح البخاري ونقول هو ليس للإمام البخاري؟ ننكر كونه مؤلفا للبخاري لأن هناك فروقا؟ نعم. وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. يشير إلى ابن عساكر رحمه الله. نعم. فقال: فص في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، حرورية هم خوارج، نعم، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. طبعا هذه الجملة جملة جميلة جدا، فيها بيان المنهج باختصار شديد. يقول: التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون. هذا هو منهج أبي الحسن الأشعري، ونحن ندعو الأشاعرة إلى هذا المنهج الذي أعلن عنه من ينتسبون إليه. ثم يقول: وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. رحمه الله أبا الحسن الأشعري على هذا الثناء الجميل لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، نسأل الله أن يرحمهم كلهم برحمته. هذا الوضوح أيضا لا يمكن أن يهضمه الأشاعرة، ولذلك الأحسن عندهم الذي اختاروه أن الكتاب ليس لأبي الحسن، الكتاب ليس لأبي الحسن. نعم. طبعا العلاقة بين الحنابلة والأشاعرة بعد رجوع الأشعري وثنائه على الإمام أحمد كانت علاقة جيدة، مع أن بعض الحنابلة كان موقفهم سلبي، ولكن العموم العلاقة بين الأشعري وتلاميذه وبين الحنابلة كانت جيدة إلى فتنة القشيري سنة 445. نعم.